وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب بسم الله وتولد النجار ويحذركم قل إن تخفوا

يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. قل أطيعوا يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. قل أطيعوا دعوت لك ما في

وكفى لها زكريا وكفى لها زكريا كلما دخل عليك زكريا المحراب وجد عندها رزقا قال يا مريم أنى لك هذا قالت فتفضل ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا وكفى لها كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا قال يا مريم أنى لك هذا قالت فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا وكفى لها زكريا كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عند زارق Yeah. طيبة يفعل ما يشاء بسم الله الرحمن الرحيم. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. وبعد أن جمع طيب الكريم من هذه الرحاب الطيبة العطرة عشنا وياكم في رحاب معجزة الهادي البشير القرآن الكريم، آيات بيئات من كتاب الله العزيز الحميد تلاها علينا ذلكم العالم القرآني الإذاعي القارئ بإذاعة جمهورية مصر العربية فضيلة القارئ السيد محمود السعيد عبد الصمد الزنادي القارئ الإذاعي المعروف والمقيم بكفر شكر بمحافظة القليوبية على أحدث مكبرات الصوت العالمية بتصدريق مركز يربنج إدارة الحج السين بالمهم تليفونية 3771766 بالاشتراك مع الهندسه الكهربائيه محطات الديزل الكبرى إدارة المهندس عبد الرحمن عوض الشهير المقيم بديار مخازن الفرش الذهبيه الحديثه ومتعاهد الحفلات والمناسبات على مستوى جمهوريه مصر العربيه اداره اولاد السجان المقيم بديار وسعيكم مذكور جميعا. جميع.